تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقات الخفيفة الجديدة من برنامج إمام كاست. أنا محدثكم محمد الإمام. هذه الحلقات كما قلنا نريدها أن تكون خفيفة ممتعة وأن تكون أيضا مفيدة، تتناول لقاءات مع بعض زملائي من المشرق العربي ورؤيتهم لموريتانيا والصورة النمطية عندهم. ستكون دردشات خفيفة كما تعودنا. معنا الزميل العزيز الأستاذ هادي زنجي من لبنان الشقيق. من فين في لبنان؟ من جنوب لبنان. جنوب لبنان. الغريب اني كنت فاكرك اردني، يعني اول مره شفته شيء غريب، ما ادري يمكن حد قال لي. مرحبا بك وسهلا، تكلم باللهجه عادي. يعني نبغى نسولك عن هذه الحلقه خفيفه يعني مع الزملاء، عن انطباعاتهم عن موريتانيا، اول مره سمعوا عنها، شو الصوره اللي كانت عندهم وعندما قابلوا موريتانيين، هل تعززت تلك الصوره ولا تفاجئوا بانها صوره مغلوطه في الإعلام المشرقي أو ربما في الضمير الجمعي في الدول العربية المشرقية اللي ربما ما تعرف كثير عنها، فنخليك تتكلم المستمعين. أوكي، هلا أنا أول مرة أنا بعرف عن موريتانيا من الجغرافيا ومن التاريخ اللي بندرسه كنا بالمدارس. صحيح. اللي هو بلد أفريقيا. صحيح. أكتر من هيك ما عندي خبرة، وأنا ماني كتير متابع سياسي. الشأن السياسي. الشأن السياسي لا أعرف كتير عن عن باك جراوند زي ما بيقولوا، ايوه الخلفيه، للخلفيه تبعوا موريتانيا. صحيح. الفكره اللي كانت عندي المكونه من حالي من معلومات هيدي اللي بتطلع 0.1% يعني، لانه هو بلد افريقي مثله مثل نيجيريا، مثل انه مش حدا بيحكي عربي. افريقيا السوداء يعني. افريقيا اللي ما بيحكوا عربي فيها. تمام. مش زي المغرب والجزائر هذو؟ لا يعني مش بلد مثلا مثل المغرب، جزائر، تمام. تونس، مصر، اللي هن بلاد أفريقية بس لهجتهم عربية. أو عاداتهم عربية. صحيح. فلحد ما جيت على إيجي بلس كنت فاكرها مختلفة تماما. كثير يعني كثير. السنغال السنغال كوتيفوار نيجيريا أفريقيا سيب سهر يعني. أفريقيا جنوب الصحراء 100%. تمام. فلحد ما جيت على إيجي بلس كانت أول مرة بلتقي بحدا موريتاني. وشو كان؟ تفاجئت يعني ولا كان عادي؟ هلأ لحد ما تعرفت عليك وعلى الشباب ما كنت فكر أن أنتم موريتانيين والله. أبدا إنه خلص من دولة عربية بس بعد ما بعرف من وين، يعني المغرب، الجزائر، ميبي ما حددت لغة براسي. تمام. بس إنه من دولة عربية. إنه هون عندنا بإيجي بلس مثل ما شايف ما في عندنا دايفرسيتي وعندنا جنسيات. صحيح. فبتضيع إنه هيدا تونسي ولا مغربي ولا جزائري ولا مصري ولا هلا المصري بيبين هو على طول الفرنسي لأنه لهجتنا بيتكلم مصري على طول. فبس الباقيين إنه بتضيع بيناتهم. صحيح. لحد ما رجعت عرفت انه حتى انا كنت طايع كنت فاكرك اردني مثلا فكرت اردني روح بعيد ليش يعني. صحيح. لحد ما اكتشفت انه طيب الفيرست امبريشن لما لقيت حد موريتاني قال لك هذا موريتاني كنت فاكره يعني عربي، غير لي نظره الموريتانيه كلها انه موريتانيا مش بلد افريقي من اول ناحيه. انت ما كنت عارف انه من جامعه الدول العربيه وهيك؟ لا ابدا والله ابدا، لانه انا ما بتابع سياسه، ما لي شخص سياسي ابدا يعني، حتى الاخبار تابع إلا إذا في شيء. بس كانت في دورة قمة عربية في موريتانيا وكان في لغط خصوصا بالنسبة للبنان، لأن الفاعور هذا صح؟ في وزير الصحة وشيء مظبوط راح على بلد تاني. راح على بس إنه ما أخذت واعتدت بالموضوع يعني، إنه ما ركزت على الموضوع إنه يعني عدى هيك مرة الكرم بالنسبة لإلي السياسي هيك بتمر يعني. تمام. فلا تغيرت نظرتي انه ايه بلد عربي اول شغله. تمام. بلد افريقي عربي اذا تمام. انه في بعض البلاد الافريقيه ما بتحب تقول انه احنا بلاد انه انت بلاد عربي. اكيد كثير. فبلد افريقي بيتحدث العربيه. تمام. العادات كنت فاكرهم زي مثلا السودان او الصومال زي ولا لا ولا لا السودان اذا بيحكوا فيك تفهم عليهم بعد يعني السودان بتعرفهم من قبل يعني برايير تو بعرف وغير من ايجي بلس كنت من قبل عندي اصدقاء سودانيين اصلا فبعرف اللهجة السودانية بعرف السوداني بعرف موجودين ببيروت في سودانية في سودانية بلبنان في مش نسبة كبيرة بس في سودانية بلبنان يعني انت قابلتهم هناك قابلت السوداني وحتى عشت فترة قديمة ببلد خليجة ايه كان في كمان سوداني كمان كان في سوداني وكانوا من اعز الاصدقاء عندي سوداني يعني هم ان شاء الله في كثير في الجاليه السودانيه بالخليج بالخليج صحيح يعني مسيطرين على الخليج صحيح اوكي شكرا استاذ هادي ما ناخذ اكثر من هيك وقتك كان عارف انك مشغول ولا يهمك شكرا كثير لك شكرا لك تحياتنا للاخوه اللبنانيه كلهم تحياتنا لموريتانيا كلها شكرا جزيلا